لا انت في بداية الطريق خلاص، متسألش السؤال ده. انت فين؟ انت في بداية الطريق خلاص. شيخ الاسلام ابن تيمية بعد عمر طويل من خدمة الدين ونصرة الدين قال: انا لا ازال اصحح اسلامي الى الان. خلاص، يبقى انت فين في الطريق الى الله؟ انت لسه في اوله.